فظل حتى دور عليه حتى جاب لا فارق شعره جميل وكذا، فحلق له راسه. لما حلق له راسه طلع جميل ايضا فنفى. يعني هذه من الفتن، اذا صار نقول فتنه يعني فرد يعني افراد، لكن ما يثبت. ثم الفتن الكبرى ان اي انسان يطل براسه يريد فرقه في الدين او كذا وكذا، وعاش وهو خليفه المسلمين لا يميز نفسه عنهم بشيء قط. فلذلك ما ترك شيء، لقي باب سد هذه الفتن، فقام قيام عظيم جدا، والنبي وصفه وقال: ثم اخذها ابن الخطاب فلم ارى عبقريا يفري فريا حتى ضرب الناس بعقل. فكان امر عظيم فتحت على المسلمين، اسقطت اكبر يعني مملكتين من ممالك الكفر في وقته، سقط عرش كسرى وسقط عرش قيصر هرقل في وقته، وانها الله تبارك وتعالى اعظم دولتين على الكفر، وقامت يعني قيامة الاسلام. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وضع وثيقة القدس التي هي من اعظم وثائق عزة الاسلام والعهد مع اهل الذمه، وطهر يعني بلاد الشام وبنى المسجد الاقصى في مكانه، امر اعمال هائله جدا. فهنا الامام احمد يقول: ما ارى بعد يعني قيام ابو بكر في الاسلام مثل ما قام به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. وقال ابو عبد الله: ارجو لمن سلم عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفوز غدا لمن احبهم. اي والله. اللي سلم لهم يعني اعمالهم، ما كان بينهم من شجار، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني. نعم. لانهم كانوا عماد الدين وقادة للاسلام. كانوا عماد الدين وقادة للاسلام. نعم. وأعوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره. وكانوا أعوان النبي وأنصاره، فيحبون ويوالون لهذا. نعم. ووزراء على الحق. ووزراء على الحق، يعني كانوا وزراء النبي على الحق. وزير هو من يقوم في الأوزار الأحمال يعني نيابة عن الإمام، هذا يسمى وزير. فهم كأقام يعني الأحمال التي يعني حملوا إياه. نعم. زراء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واتباع اصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنه، ولا ينكرون الا بخير. واتباع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويترحموا على اولهم واخرهم. نعم. قال: حدثنا حنبل وحدثنا ابو غسان، قال: حدثنا الحسن بن صالح عن ابي بشر عن الحسن: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال ابو بكر واصحابه. نعم. قال حنبل: قال ابو عبد الله: ابو بشر هذا هو الحلبي، مر بهم بالكوفه فسمعوا. نعم. اخبرنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثنا الحسن بن سفيان المحاربي، قال: حدثنا المحاربي عن عبد الرحمن بن محمد عن عبيده الحذاء عن عمرو بن ابي حفص عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اختارني واختار لي اصحابا فجعلهم اصحابي وانصاري وانصاري، وسيأتي خوف من بعدكم يسبونه أو قال ينتقصونه، فلا تجالسوه ولا تآكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. أخي شاء الله. اللهم صل وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم للاخوان يكون البعض لهم اجر 50 او 80، اجر 50 من فكيف تشوف بين هذا الكثير؟ الذين ياتون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هم اقوام يعملون في المحن كذلك. لانه قال رسول الله: بل منهم، قال: بل منكم انتم، فانكم تجدون الحق اعوانا وهم لا يجدون الحق اعوانا. فهذا في وقت الفتن والمحن، يعني اقوام يأتوا من أمة النبي في وقت الحق فيعملون للحق مع وجود مخذلين وعدم وجود الناصر، فما في وجود ناصر لهم مع ذلك يقومون، فحالهم تكون أشبه بحال الصحابة الذين